دخلنا على طيبة شهدنا نور القبة ربي تكرمنا بنظرة من نبينا الغالي دخلنا على مكة شهدنا نور الكعبة شهدنا نور الكعبة دخلنا على مكة شهدنا نور الكعبة ربي تكرمنا نظرة من لقياها الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني دخلنا على طيبة شهدنا نور القبة دخلنا على طيبة دخلنا على طيبات